الله محاجه تعالى رب هذه الأمة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: حديث أخرى طريق أخرى عن ابن مسعود قال: الطبراني حدثنا أحمد بن قاسم حدثنا أحمد بن قاسم بن مساور حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الواحد أبن زياد حدثني الحارث بن حصين حدثني القاسم بن عبد الرحمن حدثني القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أنتم أرض الجنة لكم ولسائر الناس ثلاثة أرباعها. قال الله ورسوله أعلم. قال: كيف أنتم وجلدها؟ قالوا: إذا تأثر. قال: كيف أنتم والشطر لكم؟ قالوا: لا تأثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة يجمعون 100 قط لكم منها 80 قطا. قال الطبراني: تورد به الحارث بن حصين. حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا أبو السمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا ضرار بن مقطع أبو سنان الشيباني عن محارب بن جدار عن ابن جريجة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة يشمون 100 صف. هذه الأمة من ذلك تبانوا وصفا. حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان الشيباني عن محارب بن جدار عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة يشمون 100 صف. هذه الأمة من ذلك تمارون صفا. وقال رواه عن عفان عبد العزيز وأخرجه الترمذي من حديث أبي سنان فقال: هذا حديث حسن. ورواه ابن ماجه من حديث سفيان الثوري عن حلقمة بن الخزرة سليمان بن بريدة عن أبيه به. حديث آخر: قال الطبراني من حديث سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا خالد بن يزيد البدري حدثنا سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالوا الجنة يشمون 100 صف 80 منها من أمتي. تفرد به خالد بن يزيد البدري وقد تكلم به ابن عدي. حديث آخر: قال الطبراني حديث آخر: قال الطبراني حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا موسى بن غيلان حدثنا هاشم بن مخلد حدثنا عبد الله بن مبارك عن سفيان عن أبيه عن ابن أبيه عن أبي هريرة قال: لما نزلت ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم أبناء الجنة. أنتم ثلث أهل الجنة. أنتم ثلث أهل الجنة. أنتم ثلث أهل الجنة. وقال أبو الدرداء: أنا لا مولى لطاووس عن أبيه عن أبيه ورضى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء: قال رسول الله. وقال أبو الدرداء: على عبد الله بن مبارك وعلى عبد الرزاق عبد الرزاق الأخير. وقال عبد الرزاق: ما لا نعبر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبيه ورسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نحن أول الناس دخولا الجنة. فإذا أنهم أوتوا كتابا من قبلنا وأوتينا هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن هؤلاء يعني كفار مكة يحبون العاجلة يعني الدنيا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا يعني شديدا أي يذرون يتركون يوما ثقيلا يوم القيامة. يذرون وراءهم يعني لا يعملون لهذا اليوم يتركون الإيمان به ويتركون العمل لهذا اليوم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قدرته فقال نحن خلقناهم وشددنا يعني قوينا أسرهم، أسرهم يعني خلقهم، شددنا أعضاءهم، شددنا مفاصلهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم يعني جعلنا وخلقنا أمثالهم يعني بدلا منهم بأن نهلكهم ثم نجعل خلقا جديدا هو خيرا منهم. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، تبديلا يعني من باب التأكيد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه يعني هذه السورة وهذه المواعظ تذكرة، موعظة للخلق، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، من يريد طريق الطاعة يستطيع أن يسلك طريق الطاعة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ثم ذكر أن كل هذا الأمر ومن يريد أن يسلك طريق الطاعة هذا كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون، الذي يريد أن يتخذ السبيل بالطاعة، ما تشاءون إلا أن يشاء الله، إذا شاء الله ذلك صار. إن الله كان عليما، عليما بخلقه، حكيما في أفعاله، فيجعل من يشاء مهتديا ويجعل من يشاء ضالا، وهذا كله عن علم وعن حكمة. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يدخل من يشاء في رحمته يعني جنته، يدخل المؤمنين، والظالمين يعني الكافرين أعد لهم عذابا أليما يعني مؤلما، وهو في الآخرة يعني جهنم. فالله سبحانه وتعالى جعل فريقا للجنة وفريقا للنار، وهذا الخلق خلقه يفعل في خلقه ما يشاء. وبهذا ننتهي من تفسير هذه السورة ونشرع في تفسير سورة المرسلات. وسورة المرسلات مكية في قول جماهير أهل العلم، وبعضهم يستثني قول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. والمرسلات عرفا، المرسلات يعني الملائكة أرسلت بالمعروف عرفا، بالمعروف وهو أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه، وهذا هو المعروف، والمنكر ما خالف الله سبحانه وتعالى، ما خالف شرع الله سبحانه وتعالى. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، الرياح الشديدة. والناشرات نشرا فالفارقات فرقا. والناشرات نشرا، كذلك الرياح تنشر المطر، فالفارقات فرقا. رجع الحديث إلى الملائكة، الفارقات فرقا يعني الملائكة تأتي بما يفرق بين الحق والباطل، فالآيات من القرآن الكريم تفرق بين الحلال والحرام والحق والباطل. فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. فالملقيات ذكرا، الملائكة تلقي الذكر وهو الوحي إلى الأنبياء وإلى الرسل والأنبياء والرسل يلقون هذا الذكر إلى الأمم. وهذا الذكر فالملقيات ذكرا، هذا الذكر إما أن يكون عذرا أو نذرا، ينذر من خالف أمر الله سبحانه وتعالى، وللإعذار لإقامة الحجة بأن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على الناس فليس لهم عذر. إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست. إنما توعدون يا كفار مكة من البعث والعذاب لواقع لا محالة، كائن سيقع. فإذا النجوم طمست، طمست يعني محي نورها. والنجوم في القرآن لها معاني، المعنى الأول النجوم بمعنى الكوكب والكواكب، قال الله سبحانه وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فنظر نظرة في النجوم. المعنى الثاني النجم يعني النبات الذي لا ساق له، قال تعالى والنجم والشجر يسجدان، النجم هنا النبات الذي لا ساق له، والشجر النبات الذي له ساق. المعنى الثالث للنجم ما كان ينزل من القرآن متفرقا، آيات الله التي تنزل متفرقة، قال الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. مواقع النجوم يعني النجوم يعني الآيات التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، مواقعها يعني تنزل في مكان كذا وتختلف في منازلها. ومثل قول الله سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى، يعني الوحي. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذا السماء فرجت. وإذا السماء فرجت يعني شقت، وقد ذكرنا هذا المعنى سابقا، ذكرنا هذا المعنى سابقا. وإذا الجبال نسفت، هذه الجبال الشديدة نسفت يعني ذهب بها كل بسرعة، فالله سبحانه وتعالى يعني يفتتها ويجعلها تسير كالهباء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل. وإذا الرسل أقتت، أقتت يعني من الوقت، جمعت لوقت محدد وهو يوم القيامة. قال لأي يوم أجلت، لأي يوم، ليوم عظيم، أجلت لأجل أن تشهد على أممهم بالبلاغ. قال لأي يوم أجلت، أجاب ليوم الفصل، يعني أجلت ليوم الفصل، يوم الفصل وهو يوم القيامة، سمي بهذا الاسم يوم الفصل لأن فيه الفصل بين الخلق. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. وما أدراك ما يوم الفصل، هذا تهويل لشأنه، ويل يومئذ للمكذبين، وعيد شديد للمكذب والكافر أنه سيجاز يجد جد. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام عن السوائي حدثنا يحيى بن كثير عن هلال بن أبي ميمونة حدثنا عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني حدثه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بكبير أو قال بكبير فذكر حديثا خفيف ثم قال وعدني ربي عز وجل أن يدخل جنة أمتي 70,000 بغير حساب وإني أرجو أن لا يدخلها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من أزواجكم

يسبحهم الله في آبائهم وأبنائهم وعشيرتهم وأرجو أن يجعل الله في إحدى الحذيات الأواخر. قال الحافظ ضياء أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة: لا أعلم بهذا الإسناد علة والله أعلم. قال الحافظ ضياء عامر بن زيد المثالي عامر بن زيد في شيخ الطبراني أحمد بن طليب رح النظر وهذا عامر بن زيد المثالي. نعم. حديث الله قال الإمام أحمد بن طليب أحمد بن طليب نعم.